نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من فضل الاعتناء بالزاد زاد المستقنع على أخصر المختصرات، فماذا يكون عليه الطالب المبتدئ؟ هل يحفظ هذا الكتاب أخصر المختصرات أم الزاد، وأيهما يقدم؟ لا شك أن أخصر المختصرات إن كتاب حافل وكتاب جيد ومسلم له في الجودة، لكن المبتدئ ما يصلح يروح الزاد المستقنع على طول، يأخذ أخصر المختصرات درجة أولى ثم يدخل في زاد المستقنع. نعم.